قبل أن أبين خطأه أتصل به، أتصل به وأناقشه وأجعل مستواي في مستواه ما دام القصد الوصول إلى الحق. فإن تبين له الحق ورجع إليه فهذا المطلوب، وإن لم يتبين وأنا أرى أنه خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد فإنه يجب عليه بيان الحق. لا يخفى عليكم كثرة الألفاظ غير العربية المستعملة بين المسلمين مثل البيجر والليموزين، والمشكلة عدم إيجاد المرادف من اللغة العربية إلا بعد انتشار الاسم الأعجمي، أو أن المرادف يكون طويلا. أرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. أقول جزاك الله خير، جزاك الله خيرا للدفاع عن اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي هي أشرف لغات العالم، حتى روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لغة أهل الجنة الأولين والآخرين. وهذا بحقيقة كما تفضلت، يعني ينبغي أن يجعل بدل هذه الكلمات الأعجمية كلمات عربية. مثلا البيجر سموه النداء الآلي أو المنادي، نعم الآلي. والليموزين سيارة النقل، سيارة الأجرة ومكتوب عليها الآن أجرة. هذه إذا يعني اعتادها الناس زال الاسم الأعجمي. على أن هذه المسألة ما هي ذات كبير، يعني ليست مهمة جدا، لأن هذه كلمة لشيء معين، ما هي كلمة معنى يدور بين الناس وينتقل المعنى العربي إلى المعنى غير العربي. وقد ذكر في القرآن الكريم أشياء معربة وهي عجمية، مثل سندس، استبرق وما أشبهها. فهذه الأعلام وإن جاءت باللغة العجمية أنا عندي أن أمرها سهل، لكن لا شك أن الخير أن نوجد لها اسما عربيا، وبشرط أن لا يكون طويلا. نعم عليكم السلام، هذا الصف الخير خير. أقول هذا الاسم المطول زاد الأمر بلاء. عندما تقول العام في السوق هذا أعطي سندويشتي، هذا طول يعطيك. نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غلت الأسعار. إيش؟ غلت الأسعار. نعم. فقال الصحابة يا رسول الله سعر لنا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. نعم. الحديث. نعم. فهل نسمي الله عز وجل بالمسعر؟ نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة غلت الأسعار. إيش؟ غلت الأسعار. نعم. فقال الصحابة يا رسول الله سعر لنا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. نعم. الحديث. نعم. فهل نسمي الله عز وجل بالمسعر؟ فلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. نعم. الحديث. نعم. فهل نسمي الله عز وجل بالمسعر؟ الذي يظهر لي أن هذا من صفات الأفعال. من صفات الأفعال. يعني الله هو الذي يغلي الأشياء ويرخصها، فليس من الأسماء، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. لكن أنا أقول كما قال رسول. نعم. على الميراث فيما إذا رأى أحد الأبوين إعطاء أولاده شيء من المال. نعم، يعني إذا أراد الأب أن يهب أحد أن يهب أولاده، فهل يسوي بين الذكر والأنثى أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول الصحيح أنه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. نعم. يا شيخ، هل النهي في الحديث عن السمر للكراهة أم للتحريم؟ وما حكم لعب الكرة بعد العشاء ولو يوم في الأسبوع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لكنه ليس للتحريم اللهم إلا أن يؤدي ذلك إلى ترك صلاة الفجر، فيكون حينئذ للتحريم، وتحريمه من باب سد الذرائع. وأما لعب الكرة بعد العشاء يوما واحدا في الأسبوع أو كل يوم، فإن الناس أولا كيف يلعب هؤلاء الكرة؟ أحيانا يلعبونها على وجه غير مرضي، تجد أفخاذهم أو خارجها أو بعض الفخذ أو أكثر الفخذ، وهم شباب وظهور الفخذ الشاب فتنة لا شك. ثم إنه قد يؤدي بهم الأمر إلى أن يمضي أكثر الليل في اللعب، ثم تفوتهم صلاة الجماعة أو يفوتهم صلاة الوقت. فلعب الكورة أنا لا أرى فيه بأس من حيث الأصل، ما لم يشغل عن واجب أو يوقف محرم فيكون حراما لهذا السبب. نعم. شيخ، إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية في أثناء طلقة رجعية ثم أردف لها طلقة ثانية في أثناء العدة قبل أن يراجع، هل تقع هذه الطلقة الثانية؟ أكثر العلماء على ذلك، أي على أنها تقع، الطلقة المرادفة للطلقة تقع، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تقع، وأنه لا يقع الطلاق الثاني إلا بعد نكاح أو رجعة، وقوله هو الصواب. نعم. الشيخ تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي، جدنا في أحد الطبعات تعقبات الشخص إذا محمد زهري النجار، ما أدري ما رأيكم؟ والله أنا ما رجعت الكتاب، لكن فيه أحد طلبة أحد طلبة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كتب تعقيبا على هذا التعقيب في كراسة وكراستي، وهو أخونا محمد سليمان العبد العزيز البسام. أنا شايف ملاحظات. ها؟ التعقيبات هذه فيها ملاحظات. أيه، هو وعقب على التعقيب. طيب يا شيخ، مسألة إلقاء اليدين خلف الظهر والاتكاء عليهم، يعني ما حكم هذا فعل؟ الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما، وإذا كانت اليدين، أما إذا كانت اليمنى فلا بأس أيضا، أو اليسرى على بطنها، فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليه. نعم. انتشر عندنا في الرياض، أقول انتشر عندنا في الرياض جماعة الدعوة والتبليغ، وقد وجدنا عندهم أخطاء عظيمة ومنها في التوحيد، ما رأيك؟ ما الذي وجد؟ أحدهم تكلم أمامي فقال يزعم بعض الناس أن مشركي قريش يقروا بتوحيد الربوبية، وهذا خطأ، ما رأيك؟ هذا فقط؟ يعني في بعض الأشياء، بس منهم من يقول بل نفسه يقول جواز الصلاة في المسجد في القبر واستدل بالمسجد النبوي. جماعة التبليغ رأيي فيه أنهم جماعة لهم تأثير عظيم ونفع الله بهم، فكم اهتدى عليهم من كافر أو فاسق، وهذه حسنة لا يجوز إنكارها أبدا. ثم هم هادئون لا يتكلمون في أحد، بل إنهم من شدة ورعهم الذي قد نحمدهم عليه وقد لا نحمدهم أنهم لا يتكلمون في مسائل العلم والفقه خوفا من الزلل، وإذا استفتاهم أحد قالوا اسأل العلماء، لكن فيهم جهل عظيم، فيهم جهل كثير، لأن عامتهم عوام، عامتهم عوام. فلو أن أحد طلبة العلم خرجوا معهم ونظروا ما عندهم من البدع أو ما يظن أنه بدعة وأرشدوهم لكان في هذا خير كثير. وكم من أناس فسق فسق فسق اتصل بهم هؤلاء وصاروا من أفضل عباد الله. لكن الذي أنصح به ألا يذهبوا إلى خارج البلاد السعودية، لأن

فإنك تصلي ركعتين. نعم. كل المدبر اللي من الميزة ما في ما نسمح له. ها؟ طيب. أحسن الله إليك يا شيخ، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لو جاء أكثر من رجل وأدركوا الإمام وهو راكع وصفوا في الصف الثاني أو وقفوا في الصف الثاني مع وجود فجوات من اليمين والشمال، هل نقول أن صلاتهم لا تصح أو عليهم الإعادة؟ إذا وقف اثنان خلف الصف الذي لم يأتي، سواء خافوا فوات الركعة أم لم يخافوا، فصلاتهم صحيحة، لكنهم تركوا الأفضل وهو إكمال الأول في الأول. هذا على ما قول الشيخ، على ما قال الشيخ بقوله أن الصلاة لا تصح للمنفرد. أي نعم، على قول، لأنه ليس منفردا. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وحده خلف الصف. على أن القول الراجح أنك إذا وجدت الصف تاما فلا حرج عليك أن تقف منفردا. أي نعم. شلون رجعنا فيه يا أخي، دبر الناس. في قوله تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، سبب التنوين في مولا هذا مثل هدى، الألف هنا ليست ألف التأنيث، الذي يمتنع من التنوين إذا كانت الألف فيه ألف تأنيث، أما هذه فهي من الاسم، يعني من بنية الكلمة، مثل هدى ورضا وما أشبهها. نعم. لا يسأل إلا من بيده الميكروفون. قرى المجاورة نكاح الشغار، ورجل عمره 50 سنة تقريبا خطب فتاة صغيرة في السن، فزوجه والدها على أساس أن يزوج هذا الرجل الخاطب يزوج بنته والد هذه الفتاة، وما هو موقف يعني الداعية القريب منهما في هذا الأمر، ونصيحتك يا شيخ لهؤلاء، وبينهما صداق. بينهما صداق؟ نعم. الأمر ما سهل، إذا كان بينهما صداق المثل. نعم. صداق المثل. نعم بينهما صداق. النكاح صحيح، لأن الفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة، هل إذا سمي النكاح إذا سمي صداق صداق مثل وبدون إكراه من الزوجة هل يصح أو لا؟ والراجح أنه يصح، لكن ليس قولي إن الراجح أنه يصح أني أفتح الباب للناس، لا، لكن مثل هذه المسألة اللي وقعت وانتهت ولا 25 سنة وتهم الأولاد ما لا نفرق بينهم. نعم. حتى ولو كان القريب ما دام المهر كامل، أنا أرى أن نكاح الشغار إذا تمت شروط ثلاثة، أن يكون كل واحد من الزوجين كفءا للمرأة، وأن يسمى مهر المثل، وأن لا تكره واحدة منهما على النكاح، أرى أن هذا صحيح. نعم. ولكن لاحظ، لا يجوز للإنسان أن يمنع ابنته حتى يأتيه رجل يتفق معه على هذا الشرط، هذا حرام ولا يجوز. نعم. قلت الشيخ، هل الشعر الذي على الخد يعتبر من اللحية؟ هل الشعر الذي على الخد، الشعر الذي على الخد من اللحية كما جاء ذلك في القاموس المحيط. أحسن الله إليك يا شيخ وغفر الله لك، عندما نناصح بعض أصحاب المحلات بعدم أو بحرمة بيع الدخان كما أفتيتم بذلك، وبعض المجلات الساقطة يحتجون بأنها مسموحة ولو أنها حراما لمنعت، فكيف يكون الرد على هؤلاء وعلى كثير من أمثالهم مما يحصل من المسلسلات الساقطة أيضا والأغاني الماجنة، يقولون أيضا لو أنها لو كانت حراما لمنعت، فكيف يرد على هؤلاء؟ عفى الله عنك. سهل أرد على هؤلاء، ما مصدر التشريع؟ عمل الناس أو الكتاب والسنة؟ كتاب والسنة. فإذا دل الكتاب والسنة على تحريم شيء فلا عبرة بعمل الناس، وليس ذلك بحجة، ولا يمكن أن يدفع الإنسان حجة الله عليه يوم القيامة بمثل هذا إطلاقا، لقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما قال ماذا وافقتم المجتمع، قال الله تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم الأنباء، هم ما يستطيع الواحد يجيب ولا يسأل غيره أيضا، فيقال نحن أقمنا عليك الحجة، فإن اهتديت فلنفسك وإن لم تهدي فقد قال الله تعالى لرسوله: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. نعم. ما فيه فضيلة الشيخ، يلا يا أخي من اللي بعده؟ فضيلة الشيخ، نعم، شلون بعض الناس يقول أني لا أزكي مالي أو لا أتصدق إلا بقصد نمائه، لا بقصد إيش؟ إلا بقصد نماء هذا المال والبركة فيه. إي فما توجيه؟ لا بأس، لا بأس، لكن نيته في الواقع يعني متأخرة جدا، وإلا فقصد الأشياء هذه قد نبه الله عليه، قال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هل هذا الذي ذكر لهم يقصد به الترغيب لأجل أن يفعلوا هذا لهذا؟ لكنها نية قاصرة لا شك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال. يراقب الناس. ثم قال أبين من هذا: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. لم يجعل الله عز وجل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيبا للناس، وإذا كانوا يرغبون بها فسوف يقصدونها، لكن لو قصد الآخرة حصلت له الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني نعطيها الدنيا والآخرة. نعم تفضل. إذا دخل الرجل إلى المجلس فيقوم الناس للسلام عليه، سواء كان قادم سفر أو من نفسه يعني البلدة، لا بأس أن الإنسان يقوم إلى الشخص ليتلقاه بالسلام أو التهنئة بمولود أو نحو ذلك. فقد قام طلحة رضي الله عنه حين أقبل كعب بن مالك ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فقام طلحة يهنئه بتوبة الله عليه، قال: فكنت لا أنساها لطلحة. فهذا لا بأس به. ولهذا يقول العلماء في هذا الباب: هناك ثلاثة أصناف من القيام: قيام للشخص، وقيام على الشخص، وقيام إلى الشخص. فالقيام إلى الشخص جائز، بل يكون مطلوبا إذا كان أهلا لذلك، والقيام للشخص جائز لكن الأولى تركه، إلا إذا اعتاد الناس أن عدم القيام إهانة للداخل فقم. والقيام على الشخص هذا منهي عنه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بأصحابه جالسا فقاموا صلوا قياما لأنهم قادرون، فأشار إليهم أن يجلسوا، وبين أن ذلك منهي عنه لأنه فعل الأعاجم بملوكها، إلا إذا كان في مصلحة في الإسلام فقم، أو كان هناك خوف على الذي قمت على رأسه فقم. مثال المصلحة: تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب إلى مكة معتمرا صده المشركون، وكان بينه وبينهم مراسلات، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأسه بالسيف، ولم يقل له الرسول لا تقل. لماذا؟ للمصلحة، وهي إيقاظة المشركين. ولهذا في ذلك اليوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم سكت، وإذا تنخم نخامة استقبلوها بأيديهم ثم دلكوا بها وجوههم وصدورهم، مع أنه لم يكن هذا من عادتهم، لكن إيش؟ إيش؟ إيقاظة للمشركين. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتبختر في مشيته بين صفي المسلمين والكفار قال إنها لمشية يقضها الله إلا في هذا الموطن. مشية الخيلاء والتبختر حرام، لكن إذا كان فيها إيقاظة للمشركين فلا بأس. فانتبهوا لهذه الأقسام الثلاثة: قيام للشخص، والثاني عليه، والثالث إليه. نعم. نعم. نحن نبعد عن مدينة بريدة ما يقرب عن 90 كيلومترا، ونحضر للدراسة يوميا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونلاقي من المشقة ما الله به عليم، لا سيما في طريق العودة ونحن نحضر يوميا، فهل نقصر في صلاتنا؟ أرى أن لا تقصروا في صلاتكم، لأن هذا الذهاب لا يعد سفرا، إذ أنكم تفطرون في بيوتكم وتغدون في بيوتكم، فالذي أرى أن لا تقصر. ويرى بعض العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافة ويقولون مسافة القصر حوالي 81 كيلو أو 83 كيلو، على هذا الرأي تكونون مسافرين يجوز لكم الترخص، لكن لا أرى أن تفعل. أتموا مسألة، الحمد لله زيادة ركعتين ما هي هم، ما تضر الإنسان. نعم. إذا دخل الإمام ثم ركع الإمام قبل أن يكمل الإمام فاتح، هل يركع أم يكمل فاتح؟ نعم، إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فحسن، وإلا ركع مع الإمام ولا شيء عليه. نعم تفضل. لو رميت صيدا فوقع علي منه دم أو أصابني منه دم، فهل هذا الدم يعتبر بمثابة الدم المسفوح أو أنه يختلف؟ أصابك قبل أن يموت أو بعد أن مات؟ يعني عندما رميته سقط. نعم. فأصابني منه وهو، لكن سقط ميتا ولا حيا؟ يعني يموت. إيه. هو نعطيك قاعدة بارك الله فيك، أن كل دم يخرج من حي فهو دم مسفوح، قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. فإن خرج الدم مما ميتته نجسة فهو نجس، وإن خرج مما ميتته طاهرة كالسمك فهو طاهر. أما ما يخرج من الدم بعد موت المذكات أو موت المصيدة فإنه طاهر، حتى لو ظهرت حمرته في القدر فهو طاهر. وتسمعون الأذان الآن وهو آخر موعد، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وقربنا إليه. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.